بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب النهي عن دعوى الجاهلية. ولما قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن دعوى الجاهلية. الإسلام جاء بإبطال أمور الجاهلية كلها وضلالاتها وسفهها، وفي حجة الوداع كما في حديث جابر في صحيح مسلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال: ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية فموضوع تحت قدمي هاتين. فجاء الإسلام بإبطال كل ضلالات الجاهلية وعصبياتها وغيها وسفهها وعدوانها. وكان الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعصبيات باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فأبطل ذلك كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء بنور الإيمان وضياء الحق والهدى وصراط الله المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الترجمة عقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للتحذير من دعوى الجاهلية، للتحذير من دعوى الجاهلية، ومن ذلكم التعصبات العرقية والتعاضد والتناصر بالقبائل بقطع النظر عن المحق من المبطل، وإنما كل قبيلة تنتصر لأفراد قبيلتها أيا كان شأنه وأمره محقا أو مبطلا، وهذا من ضلالات أهل الجاهلية. فجاء الإسلام بإبطال ذلك، جاء الإسلام بإبطال ذلك، فليست القضية قضية تعصبات وتكتلات وحميات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وإنما الأمر عائد إلى النظر إلى المحق من المبطل. وفي الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر الظالم بكفه عن الظلم. أما الذي كان عليه أهل الجاهلية فإنهم ينصرون الظالم بإعانته على الظلم، لا لشيء إلا لكونه منهم أو من قبيلتهم، فهذا كله ما أنزل الله تبارك وتعالى من سلطان، وهي دعوة باطلة جاء الإسلام بإبطالها. قال: ولما قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. هذه المقولة لها قصة جاءت في الصحيح، في صحيح مسلم، أن غلامين، غلاما من الأنصار وغلاما من المهاجرين، اقتتلا، ومعنى اقتتلا أي تضاربا، نشبت بينهم مضاربة خصومة، فقال المهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يا للمهاجرين يا للأنصار، هذه دعوة جاهلية، هذه دعوة جاهلية. كل يدعو أهله وعشيرته وجماعته وقبيلته لينتصر له أيا كان، هذا باطل. والواجب الإنصاف والعدل وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ولو كان الحق عليه وعلى قريبه فإن الواجب المصير إليه، ولو كان بخلاف ذلك فالواجب البعد عن الباطل والحذر منه. فقوله عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية، الاستفهام هنا للإنكار والتشنيع والتحذير من ذلك. وأنا بين أظهركم، أي وأنا حي بينكم، وهذا فيه التحذير من هذا الأمر والتحذير من دعاوى الجاهلية، والتي منها التعصبات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشفاعة في الحدود. وقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. ولهما في حديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي الموطأ عن الزبير رضي الله عنه: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. قال: باب النهي عن الشفاعة في الحدود. والمراد بالنهي عن الشفاعة في الحدود أي إذا بلغ الأمر السلطان والحاكم، فإنه لا يجوز الشفاعة في ذلك، بل إن هذه الشفاعة تعد من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وسيأتي في ما ساقه رحمه الله تعالى من النصوص ما يدل على ذلك. فالشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز، بل لا بد أن تنفذ وأن يقام الحد، ولا يجوز أن يتوسط أحد أو يتدخل أحد بأن يطلب من السلطان أن لا يقيم عليه الحد، لأن هذا سعي للحيلولة بين إقامة حد من حدود الله التي بها صلاح المجتمعات وذهاب الشرور والفساد عن الناس. قال: وقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا فيه أن الحدود إذا بلغت الحاكم وبلغت السلطان تنفذ، ولا تدخل الأمور العاطفية، لا تدخل الأمور العاطفية بحيث يسقط بموجبها الحد ولا يقام، فإن هذا لا يجوز، بل إن من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تقام الحدود، وأن لا تأخذ المسلم الرأفة بمن حصل منه ما يوجب إقامة الحد عليه. قال: ولهما في حديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ والمخزومية كانت تستعير الأشياء من الناس ثم تجحدها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فاستعظمت قريش ذلك وعملوا على السعي في ألا يقام هذا الحد على هذه المرأة المخزومية، مراعة لمكانتها من حيث القبيلة وأنها من قريش، فعملوا على أن لا يقام هذا الحد، وقالوا: من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاتفقوا أن يكلمه أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فكلمه أسامة قال ففعل أسامة وكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلوات الله وسلامه عليه واختطب وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفاطمة في الشرف والمكانة والمنزلة أعظم من هذه المرأة المخزومية. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود إذا بلغت السلطان وجب إقامتها وتنفيذها أيا كان الفاعل، لا ينظر فيها إلى شريف أو وضيع أو شخص له مكانة أو ليس له مكانة، بل الواجب أن تقام على الشخص أيا كان. قال رحمه الله تعالى وفي الموطأ عن الزبير رضي الله عنه إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع. الشافع هو من يتوسط لدى السلطان في ألا يقيم الحد، والمشفع هو من يقبل الشفاعة في عدم إقامة الحدود إذا بلغت السلطان. واللعن هنا يدل على أن هذه الشفاعة من الكبائر، يدل على أن هذه الشفاعة من الكبائر، وكذلك قبول هذه الشفاعة يعد من الكبائر. فالشفاعة لا يجوز أن تفعل، وقبولها أيضا لا يجوز، ولعن الشافع والمشفع دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، لأن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يكون إلا فيما هو كبير. قال إذا بلغت الحدود السلطان، إذا بلغت الحدود السلطان. أما قبل بلوغها للسلطان كأن يستتاب المرء ويعمل على مناصحته وزجره وتخويفه ويعفى عنه، هذا يمكن، لكن إذا بلغ الحد السلطان وجب إقامته، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في إسقاط هذا الحد. ومما جاء في السنة في سنن أبي داود وإسناده صحيح في قصة صفوان بن أمية لما كان في المسجد نائما وجاء رجل وسرق رداءه، كان متوسدا رداءه، فجاء رجل وسرق رداءه، فعرف صفوان من هو ذلك الرجل فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرره فأقر، قال أسرقت رداءه؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. سرق رداء، سرق رداء من صفوان وكان نائما متوسدا لهذا الرداء، فأقره فأقر بذلك، قال سرقته؟ قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. لما أمر بذلك تدخل صفوان صاحب الحق وقال هو هبة له تصدقت به عليه. قال له صلوات الله وسلامه عليه فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ بمعنى أن مثل هذه الأمور إذا بلغت السلطان يقام الحد، إذا بلغت السلطان يقام الحد ولا تجوز الشفاعة. قال فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فقد ضاد الله في أمره. لماذا؟ لأن هذه الشفاعة التي حصلت منه حالت بين إقامة حد من حدود الله، وهذه مضادة لله تبارك وتعالى في أمره، لأن أمر الله سبحانه وتعالى يجب أن ينفذ ويجب أن يقام بين الناس، وإقامته إقامة للعدل وإنصاف للمظلومين وزجر للناس وردع لهم، لأن الحدود زواجر وجوابر، فيها تكفير وفيها زجر وفيها ردع وفيها إصلاح للمجتمعات، والتدخل فيها والشفاعة هذا مما يزيد الشر ويجرئ الظلمة والمبطلين. قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. والمراد في بقوله في أمره أي في شرعه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أعان إلى خصومة في الباطل. وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال الآية. نعم. قال: باب من أعان على خصومة في الباطل. قال: باب من أعان على خصومة في الباطل. الخصومة الجدل والمنازعة في الباطل، أي بحيث يعلم أنه على باطل وأنه ليس صاحب حق، وأن خصمه هو المحق، ثم يخاصم. فهذه خصومة في الباطل، يعني يعرف أنه على غير حق وأن خصمه هو المحق ويخاصمه، فهذه تسمى خصومة في الباطل. وسواء كانت خصومته هذه في الباطل عن نفسه، أو متوكلا عن أحد، أو محاميا عن أحد، فإن هذا من الذنوب العظيمة، وأورد المصنف قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذه الآية بعمومها فيها نهي عن الإعانة على الخصومة في الباطل، لأنها من التعاون على الإثم والعدوان، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. وفي الآية التي تليها قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يشفع في أمور الخير، في معاونة المحتاجين، في قضاء حوائج الناس، في نفعهم، في مصالحهم، في تحصيل حقوقهم. فمن كان كذلك، أو من كانت كذلك شفاعته، فإن له نصيب منها، أي له أجر وثواب. وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا، فله أجر على هذه الشفاعة الحسنة التي فيها عمل على معاونة الناس، وفيها تعاون على البر والتقوى وتحقيق مصالح الناس، فإنه يؤجر على ذلك. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب وحظ من الإثم والعقوبة. والشفاعة السيئة هي الشفاعة في أمر محرم، الشفاعة في أمر محرم، الوساطة في أمر محرم. ولها أمثلة كثيرة، مثل لو يشفع الإنسان عند آخر في معاونته على حرام، معاونته على إثم، أو بيعه أمرا محرما. لو أن شخصا يشفع يطلب شفاعة عند آخر في أن ينكحه ابنته وهو يعلم أنها مخطوبة، ويطلب من آخر أن يشفع له عند والدها أن يلغي مثلا تلك الخطوبة ويزوجه إياها. وهذا له صور كثيرة. الشفاعة السيئة هي الشفاعة التي تكون في أمر محرم، أو تكون هي بنفسها شفاعة محرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. رواه أبو داود بسند صحيح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وهذا الجزء من الحديث تقدم في الترجمة السابقة. قال: ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. والمراد بالمخاصمة في الباطل أي أن يدخل في خصومة وجدل ونزاع وهو يعلم أنه على باطل وأن خصمه هو المحق. فمن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، أي حتى يترك هذه الخصومة ويترك الحق لأهله، وإلا فإنه لم يزل في سخط الله. وقوله لم يزل في سخط الله دليل على أن هذا الأمر من الكبائر، لأن ذكر السخط أو ذكر الغضب كما في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. فالسخط والغضب ونحو ذلك إنما يذكر فيما هو كبير. قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال. وهذا القدر من الحديث تقدم معنا في ترجمة سابقة، وعرفنا أن ردغة الخبال هي عصارة أهل النار كما جاء تبيان ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أين تقدم هذا الحديث؟ في أي باب؟ أو هذا القدر من الحديث: من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال، تقدم معنا قريبا. باب ما جاء في البهتان. نعم، تقدم في باب ما جاء في البهتان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. رواه مسلم. قال: باب من شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. من شهد أمرا أي حضره، وأمرا أي أمر من الأمور في مجلس من المجالس، فالواجب عليه أن يصون لسانه وأن يحفظ منطقه فلا يتكلم إلا بخير. قال: فليتكلم بخير أو ليسكت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وهذا فيه أن من مقتضيات وموجبات الإيمان بالله ربا خالقا معبودا لا معبود بحق سواه، واليوم الآخر دارا للجزاء والعقوبة والوقوف بين يدي الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، موجبات هذا الإيمان أن يصون الإنسان لسانه وأن يحفظ منطقه، فإذا تكلم لا يتكلم إلا بخير. قال: فليتكلم بخير أو ليسكت. وهذا فيه دعوة إلى التفقه في الكلام كيف هو قبل أن يتكلم به، وأن الواجب على المسلم أن يتفقه وأن يتأمل في كلامه قبل أن يتكلم. ومن يتأمل في كلامه قبل أن يتكلم يجد أن الكلام على ثلاثة أقسام: قسم يتبين للمرء بالتأمل أنه حرام وأنه لا يجوز، فهذا الواجب السكوت وعدم التكلم به، وقسم يتبين أنه حلال ومباح وأنه خير، فهذا له أن يتكلم به، وقسم يشتبه عليه يريد أن يتكلم لكن لا يدري هل هو خير أو شر، هل هو ضر أو نفع، وهذا يطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالواجب أنه يتوقف حتى يستبين له، وإلا لا يتكلم بأمر محتمل أنه فيه شر أو فيه ضرر أو فيه فساد. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحذر من الكلام في الفتن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. رواه أبو داود. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. ولابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف. قال: باب ما يحذر من الكلام في الفتن. ما يحذر من الكلام في الفتن. والفتن جاء وصفها في بعض الأحاديث، ومنها ما ساقه رحمه الله أنها عمياء بكماء صماء، ومعنى ذلك أن أمور الخير من الشر فيها لا تستبين للإنسان. وإذا كان المرء يتكلم ويخوض في الفتن بلسانه، وكل ما ورد على ذهنه تكلم به ولا يبالي، فإن هذا غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. ولا يستهين المرء بأمر اللسان في الفتن، لأن وقع اللسان أشد من وقع السيف، وقع اللسان أشد من وقع السنان، لأن يترتب عليه أمور وأمور خطيرة جدا. وكم من المهالك ترتبت على كلمة باللسان، من دماء أريقت وشرور حصلت وعداوات. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من الكلام في الفتن، يجب على الإنسان أن يحذر من الكلام في الفتن، وأن لا يستشرف للفتن بأن يبرز لها ويتصدر ويخوض في قمارها، بل يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا يتكلم إلا بالكلام القليل المحدود الذي يتيقن من فائدته وسلامة من الشر. أما أن يكون هكذا مهذارا يتكلم كل ما يرد ولا يبالي، فهذا من أخطر ما يكون. والمصيبة العظيمة أن كثير من الناس إذا جاءت الفتن انشغلوا بالهرج والمرج والقيل والقال حتى عن الفرائض، حتى عن الفرائض. يعني بعضهم ينشغل بالهرج ويترك الصلاة المكتوبة، ينادى للصلاة ومنشغل في الفتنة وغمرة الفتنة بالقيل والقال والخوض في الكلام بالباطل، وهذا من المصائب. والفتن أخاذة ومهلكة، وإذا استشرف لها الإنسان أهلكته. وأول ما تقع الفتنة هذا وصفها: صماء عمياء بكماء. وإذا ولت وأدبرت عرفها الناس، لكن أول وقوع الفتنة لا يميزها إلا العلماء الذين قد أنار الله بصائرهم بالحق والهدى. وأما أكثر الناس لا يستبين لهم الأمر، فإذا خاض المرء في هذه الأمور وهي غير مستبينة ولا متضحة، عمية بكمة صمة، ماذا ستكون نتيجة هذا الخوض؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يصون لسانه. علي بن أبي طالب وخبره وأثره في الأدب المفرد للبخاري قال رضي الله عنه: إنها ستكون فتن، إن من ورائكم فتنا، وصفها بأنها فتن عظيمة وشديدة. قال: فلا تكونوا مذايع بذرا. مذايع أي نقلة للكلام، وتخوضون في الكلام، وينقل الإنسان كل ما يسمع وكل ما يأتي من أخبار ينقلها دون تمحيص ودون تحقق ودون تأكد. لا تكونوا مذايع بذرة، أي بذرة للفتن والشرور، لأن الكلام هو الذي يبذر الفتن وهو الذي يذكي الفتن. فالواجب على الإنسان أن يحذر من الكلام في الفتن، يحذر من الكلام في الفتن، وبل يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويحذر من الكلام في الفتن، لأن وقع الكلام أشد من وقع السيف. لا يقول هذا مجرد كلام أقوله، لا، الكلمة خطيرة جدا، وكم من كلمة ترتب عليها من الشرور ما لا حد له ولا عد. قال رحمه الله تعالى باب قال رحمه الله تعالى عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار. ستكون فتنة تستنظف العرب، قتلاها في النار. تستنظف العرب أي تشملهم وتستوعبهم من شدتها وسعة انتشارها بين الناس. تستنظف العرب، قتلاها في النار. قوله قتلاها في النار لأن خوض هؤلاء في القتال وإراقة الدماء خوض بالباطل، يقتل الشخص ولا يدري فيما قتله في غمرة الفتن، والشخص يقتل ولا يدري فيما قتل. فتن يعني يقتل بسيفه. وأما الآن فيه قاذفات تطلق وترمى في الفتن وتقتل المئات بما فيهم الأطفال والشيوخ والرضع. والنبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار والمشركين نهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل الولدان الصغار، نهى عن قتل الشيوخ. وهذه القذائف تقتل المئات، وفيهم الشيوخ وفيهم الأطفال وفيهم الرضع. فيقول قتلاها في النار لأن القاتل يقتل من هو معصوم الدم، حرام الدم، يقتل بغير حق، لا لشيء إلا للفتنة التي دهته ودخل في غمارها. ولهذا كان بعض السلف في قتال الفتنة يدعونه للقتال يقول: لا أقاتل معكم حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان، له عينان ولسان، ويميز بين الكافر والمسلم، وإذا رفعته قال: لا، هذا مسلم لا تقتله، وهذا كافر اقتله، أعطوني سيف بهذه الصفة. أما نرفع السيف وأقتله، ربما أقتل مسلمين، أقتل دماء معصومة، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فيقول: أعطوني السيف بهذه الصفة. قال: قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف، اللسان فيها أشد من وقع السيف. أحيانا كلمة من بعض المتفننين في إثارة الفتن يثير أمة من العامة والغوغة والجهال وتنشب فتن من كلمة من شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، فالكلمة وقعها أشد من وقع السيف. قال: وله أي أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. انظر هذه الصفات للفتنة: صماء بكماء عمياء. فمثل هذه التي هذا وصفها لا تميز ولا يعرف المحق من المبطل، الهدى من الضلال، إلا من أنار الله بصيرته. أما من يدخل غمار الفتنة ويستشرف لها لا يتميز عنده شيء، لأنها صماء بكماء عمياء، فمن يخوضها يكون هذا حاله، لا يمكن أن يميز. من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. أشرف لها برز، تصدر للفتنة، أشرفت له أي أتته الفتنة وغمرت وأصبح من أهلها، فهلك في نفسه وأهلك أيضا غيره. والشاهد منه كالذي قبله قوله: وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. قال: ولابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إياكم والفتن، أي احذروها واحذروا من الاستشراف لها، وتعوذوا بالله تبارك وتعالى منها. وفي الحديث: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: فإن اللسان فيها كوقع السيف. وكنت قديما كتبت كلاما في خطورة الاستشراف للفتن، نستمع إلى قدر يسير من ذلك الكلام. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه أي تهلكه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقوله عليه الصلاة والسلام: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يوضحه زيادة ثبتت في الحديث نفسه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فإذا نزلت أو وقعت الفتنة، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت. كررها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخوض في الفتن والدخول في غمارها أحاديث عديدة يوصي فيها عليه الصلاة والسلام أن يكون العباد أحلاس البيوت، وأن يكون عبد الله المقتول وليس القاتل، وأن يكون خير ابني آدم في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر فيها أمته من الاستشراف للفتن والبروز لها والخوض في غمارها، لأنها هلكة وضرر على العبد في دنياه وأخراه، ولا يحمد صاحبها العاقبة، بل يجني على نفسه وعلى غيره. والأحاديث الواردة في هذا الباب لا يوفق للعمل بها والاعتصام بما دلت عليه إلا من شرح الله صدره للحق والهدى، ويسر الله سبيله للزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما من أشرب قلبه الفتنة فإنه يا عباد الله لا يقيم لهذه الأحاديث وزنا، ولا يرفع لها رأسا، ولا يرى لها قيمة. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إلى حميد بن هلال رحمه الله: من يستشرف للفتن تقرأ عليه الأحاديث الصريحة الواضحة البينة فلا يبالي ولا يقيم لها وزنا. واستمعوا لهذه القصة العجيبة. نعم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إلى حميد بن هلال رحمه الله أنه روى عن رجل كان من الخوارج ثم تاب وترك طريقتهم. قال ذلك الرجل: دخلوا أي الخوارج قرية. هذا خارجي يروي عن جماعته ورفقته من الخوارج وقد تاب وترك طريقتهم، يروي خبرا من أخبار هؤلاء. نعم. دخلوا أي الخوارج قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه فقالوا: لم ترع. عبد الله بن خباب والده خباب الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. قالوا: لم ترع، أي ليس هناك ما يخيف أو يبعث إلى الخوف والقلق. قال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال: نعم، سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا: أأنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. سمعوا الآن الحديث وتأكدوا. قال: أنت بنفسك سمعت من أبيك يحدث عن رسول الله وفهموا الحديث، انظر ماذا صنعوا بعد ذلك. قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه. قتلوه ولم يكتفوا بذلك، ماذا فعلوا بعده؟ ابن صحابي ويحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقيموا وزنا لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لم يكتفوا بذلك فذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده. ذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أم ولده. فالذي يدخل في الفتنة وغمرة الفتنة يصبح أعمى أبكم أصم، وتقرا عليه الآيات والأحاديث والنصوص، كل ذلك لا يبالي ولا يلتفت إليه، لأن الفتنة غمرت قلبه ولا يبالي بما يريقه من دماء ولا ما يزهقه من أرواح ولا ما يتعدى عليه من ممتلكات، كل ذلك لا يبالي بأي شيء من ذلك، حتى والآيات والأحاديث تقرأ عليه في نفس الوقت يباشر هذا العدوان والإجرام والعياذ بالله. نعم. وهكذا عندما يشرب القلب بالفتنة ويستشرف لها تتلى على الإنسان آيات الله ووحيه وتنزيله، وتتلى عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبالي ولا يرفع بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رأسا. ولهذا صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجاء في أحاديث ما يدل على أن الفتن إذا برزت وظهرت يلتبس أمرها على كثير من الناس، ولهذا يقال فتنة عمياء ويقال فتنة صماء، لأن أكثر الناس يعمى عليهم أمرها ولا يستبين لهم شأنها، فيخوضون في غمار الفتن ثم لا يحمدون العاقبة ويندمون فيما بعد أشد الندم. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة يحذرون العباد من الفتن ويدعون الناس إلى التأمل في عواقب الأمور. انظروا في عاقبة أمركم، اصبروا، لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين، إلى غير ذلك من الوصايا المأثورة والحكم المشهورة والكلمات العظيمة المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول هلك الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مسلم. قال: باب قول هلك الناس. هلك الناس أي ما بقي في الناس خير، وفسد الزمان وفسد أهل الزمان ولم يبقى للخير أهل، فهذا الكلام جاء النهي عنه. وفي الغالب أن مثل هذا الكلام ينشأ عن عجب من القائل بنفسه وحاله، وتزكية لنفسه وذم للآخرين. لكن الخير باقي في الأمة، وفي الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم، ولا يزال يغرس الله عز وجل لهذا الدين غرسا يستعملهم سبحانه وتعالى في طاعته، كما جاء بذلكم الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. إذا قال هلك الناس، ليس المراد تحديدا هذه العبارة، بل أيضا العبارات والألفاظ التي تؤدي إلى معناها تأخذ حكمها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحو ذلك. فالألفاظ التي تؤدي إلى هذا المعنى يتناولها هذا الحديث. قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. قولهم فهو أهلكهم روي على وجهين: رفع الكاف وفتحها، أهلكهم وأهلكهم، روي برفع الكاف وبفتحها، والرفع أشهر. ومعناه بالرفع أي أشدهم هلاكا، أهلكهم فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، ومعناها بالفتح فهو أهلكهم أي جعلهم هالكين، وهم ليسوا كذلك، الخير لا يزال. فهو أهلكهم أي جعلهم هالكين، والأمر ليس كذلك، بل لا يزال في الناس خير وفي حملة الحق وأهله بقايا لا يزال. فإذا قال فقوله فهو أهلكهم أي جعل الناس هالكين، والحق والواقع على خلاف ذلك. والواجب على الإنسان أن يعمل على إصلاح المجتمعات، لا أن يقنط الناس ويؤس الناس وأن انتهى الخير وما بقي خير والناس هلكت. وهذا مما يترتب عليه من الضرر أنه يقنط الناس ويؤسهم من الرحمة والخير، وأن ما بقي أحد في الخير، فيبقى أهل الشر على شرورهم. لكن الواجب على الإنسان أن يعمل على استصلاح الناس والنهوض بهم ودعوتهم إلى الحق والهدى، وإذا وجد أناسا عندهم من الخير شجعهم على المزيد منه، ومن عنده شر ينهاه ويحذره منه. وتقدم معنا قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.